بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمن الشبه التي تطرح لتفريق صف المسلمين وإثارة الصراعات بينهم دعوى الشرك الذي يقع فيه سواء عامة المسلمين أو الصوفية أو الشيعة الذين يذهبون إلى المقامات والأضرحة ويتوسلون بها إلى الله تعالى. طبعا هذه القضية ذكرتها في الكثير من كتبي، طبعا في كل كتبي أحاول أن أبرئ ساحة المسلمين بمختلف طوائفهم من الوقوع في الشرك الجلي الذي هو طبعا مضاد للإيمان والذي هو كفر. وطبعا أقول هذا ليس من باب البحث العلمي فقط، بل من باب المعايشة أيضا، لأني تحركت يعني وذهبت، وحتى في حياتي مررت على طرق الصوفية وعلى رأيت كذلك المراقد الشيعية، طبعا اللي هي طبعا مراقد جميع المسلمين، الإمام علي والإمام الحسين والإمام الرضا وغيرها، هذه يقصدها جميع المسلمون سنتهم وشيعتهم، وحتى من الطوائف الأخرى يعني غير المشهورة. وبالإضافة إلى ذلك التقيت بعلماء ودرست كتب وحاورت حتى يعني عامة الناس الذين يقصدون تلك المقامات، ولذلك أظن أن كلامي حولها ليس كلاما يعني مجردا من الواقعية، بل هو كلام واقعي. طبعا هذا النظرة الواقعية لمن يثق فيها، أما الذي لا يثق فيها فسأذكر له ما ورد في النصوص حول الموضوع. طبعا أولا، من الصعب جدا يعني التكفير المسلمين، يعني الشخص عندما يخير بين أن ينظر نظرة إيجابية لإخوانه المسلمين، خاصة في الأمور الشخصية، طبعا الأمور التي ربما نشتد فيها هي القتل والتكفير والعنف وغيرها، طبعا هذه نشتد فيها، لكن أمور أخرى يعني هذا الشخص مثلا هل يخشع في صلاته أو لا يخشع، هل يؤمن يوحد ربه أو لا يوحد، هذه الأصل فيها أن نحسن الظن بالمسلمين. وقد ذكرت سابقا أن حتى في موقفي من التيارات السلفية أني لا أنكر عليهم لا لحية ولا قميصا ولا التزاما دينيا، كل هذه الأمور يعني محبوبة فيهم ولا حرج فيها، الحرج هو في موقفهم من الآخر أو في تصورهم أن الدين لا يمكن أن يتحقق إلا بتلك السلوكات، يعني هذا هو الذي ينكر عليه. وهكذا بالنسبة لعوام المسلمين وطبعا الصوفية وقلت الشيعة وغيرهم الذين طبعا اتفقوا على احترام الأولياء، احترام الصالحين، سواء في حياتهم أو في بعد مماتهم، في حياتهم مثلا بتقبيل رؤوسهم وتقبيل أيديهم وربما تقبيل حتى أقدامهم والجلوس بهيبة وأدب معهم، وبالنسبة لبعد مماتهم كذلك باحترام قبورهم وزيارتها إلى آخره. طبعا بالنسبة للسؤال، طبعا لكتاب في هذا الموضوع وهو كتاب المزارات الدينية بين الرؤية الإيمانية والرؤية التكفيرية، ذكرت فيه النصوص الكثيرة المرتبطة بذلك، يعني سواء آيات قرآنية أو أحاديث نبوية وردت به على خاصة التيارات السلفية التي تكفر لزيارة الأضرحة وتعتبر، مع أن هذا في القرآن الكريم موجود وفي الأحاديث موجود، بالإضافة إلى اتفاق جميع المسلمين على ذلك. ذكرت المدارس الفقه الإسلامية، يعني وطبعا العوام في الأصل لا يحاسبون إلا وفق ما تتبناه مدارس الفقهية، ذكرت مدرسة الحنفية وأعلام العلماء الذين كتبوا في ذلك، وأنهم لم يكونوا فقط أن كتبوا جواز هذه الزيارات والتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما مارسوا ذلك، كذلك المالكية الشافعية، يعني حتى الحنابلة، كبار أعلام الحنابلة منهم الذهبي الذي يتكلم عن مثلا القبور ويقول بأنها ترياق مجرب يعني في استجابة الدعاء، منهم العلامة محمد بن فيروز الحنبلي الذي كفره محمد بن عبد الوهاب بسبب تبنيه لهذه الرؤية، منهم ابن الجوزي، كثير علماء المحدثين الكبار كلهم يذكرون يعني هذا الأمر، وذكرت نماذج عنهم مع التوثيقات. طبعا التوثيقات التي ذكرتها هي من كتب المدرسة السنية، يعني من كتب علماء الحنابلة، علماء الشافعية، علماء المالكية إلى آخره. وبالتالي يعني هذا من ناحية الفقهية يعني لا إشكال فيه. طبعا الذي اثار الاشكال كما قلت محمد بن عبد الوهاب وقبله ابن تيميه، بناء على تصور معين ان الشخص الذي توسل بالشخص لله سبحانه وتعالى يعني شرك، وهذا طبعا غير صحيح. التوسل يعني الذي يفهمونه هو تفويض، يعني كان شخص مثلا له سلطه مطلقه، يعني هذا لم يقل به احد. المؤمنون عندما يتوسلون، أن طبعا في كل يعني طبعا اقول هذا عن معايشه، يعني تجد عاده كتب لزيارات، يعني هذه كتب ماذا يذكر فيها؟ ذكرت نماذج عنها في الكتاب، مثلا يذهب الى اي مقام من الصالح، قبور الصالحين، مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني، الامام الحسين الى اخره، ماذا يقول؟ يبدا بذكره، يقول يا فلان، كانه يعني كانه في محله وكانه بحضرته، ولهذا يقول مثلا الحضره القادريه او الحضره الحسينيه، الحضره يعني الشخص يتوهم او يتصور يتخيل كانه بجانبه. ثم ماذا يقول؟ يقول يا فلان، يا ولي الله، ايها الصالح، ايها المتقي، ايها الذي الى اخره. وبالتالي هذه المعاني لها تاثير نفسي، يعني هو يخاطب صالحا من الصالحين ويذكر الأشياء التي جعلته يعني ذا مرتبة، وهي كونه صالح، وكونه صالحا يعني كونه يعني مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول له توسل بي، أو أسألك أن تتوسل إلى الله تعالى، أن تشفع لي عند الله تعالى بأن يحقق لي كذا وكذا إلى آخره، أو يستجيب دعواتي. طبعا هذا مثل في الدنيا، يعني شخص يجلس امام شخص في الدنيا يراه صالحا ويطلب منه الدعاء. يعني هؤلاء السلفيه انفسهم، يعني مع ان الاحاديث الرقيه، يعني في الرقيه يعني اي شخص يمكن ان يرقي نفسه، لكنهم لا يكتفون بذلك، بل ياتون بشخص اخر ويرقي. مع ان الاصل الانسان اذا مرض يقول يا ربي اشفيني، من غير حاجه الى شخص اخر يدعو له، ومع ذلك يستعملون الوسائط ويبدعون فيها، يعني بدع كبيره واقعه فيها. وطبعا نحن لا نحكم عليهم بالشرك، ولكن نقول هذا انحراف بسبب اخرى، طبعا السبب انهم احيانا يتدخلون في امور طبيه وغيرها. لكن بالنسبه لهذا ما الحرج فيه؟ يعني شخص يذهب الى مثلا مقام او قبر الامام الحسين، ثم طبعا هؤلاء الذين يذهبون تلك المقامات ماذا يفعلون؟ طبعا نقول هذا عن رؤيا، يعني ما يفعلون؟ يصلون، اولا يذهبون يصلون صلوات الله تعالى لله تعالى، وفي اتجاه القبله وليس امام المقام، اتجاه القبله يعني لله سبحانه وتعالى. بعد ان ينتهوا من الصلاه يقرؤون القران الكريم عادي، يعني يقرؤون القران الكريم بنيه، طبعا هم يشعرون وكانهم في اثناء تلك الممارسات امام شخص وهو ولي من اولياء الله تعالى. يقرؤون بخشوع. وطبعا هناك ناحيه اخرى اللي هي ناحيه ما يسمى بالتاثير، يعني تجد كثير من الناس، علماء، عوام، من كل الجهات، من كل الدول، يعني يجلس بعضهم أمام بعض ويحتك بعضهم بعض. يعني شخص عندما تراه مثلا هناك يبكي ويتضرع وإلى آخره، فهذا يؤثر في الآخرين. ولذلك كانت هذه المقامات محل اجتماع العلماء، محل اجتماع الصالحين، محل توحد الأمة، وذلك مما يؤثر في الله. طبعا ليس هناك كما قلت شيء شرك، يعني هم كل هؤلاء عندما يجتمعون في هذا المقام القصد منه اجتماعهم من أجل شخص يعتقدون انه ولي لله وفي حضرته، ليس يعني صنم، يعني صنم عندما يطلب منه بحد ذاته، لكن عندما يجلسون ويمارسون هذه العبادات. هناك بعض المقامات يعني خاصه المقامات الشيعيه فيها مدارس علميه، طبعا في كل مقام ذهبت تقريبا الى اكثر المقامات يجلسون يتعلمون، يقرؤون الفقه، يقرؤون القران، بعضهم يعلم اخر تجويد، بعضهم الى اخره. وقلت من بلاد مختلفة ومن دول مختلفة. الشيء الذي ربما كما ذكر السائل أنهم يمارسونه مما يتهم بالشرك هو دعاء، هو يدعوه، يطلب منه الدعاء لله تعالى. وكتب الزيارات الموجودة ونصوص الأدعية الموجودة كلها تدل على هذا الأمر. طبعا وبالتالي طبعا قلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كلها، حديث التوسل المعروف، حديث الشخص الذي الأعمى، وهو طبعا حديث صحيح في كتب السنية، ولكن ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول لك هذا في حال حياته ليس بعد وفاته. يعني الحديث هو أن رجل أعمى جاء للرسول صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يدعو له لأنه أعمى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اذهب وصلي ركعتين ثم قل بعد الدعاء. طبعا حديث معروف سأرويه فقط بمعناه. قال له اللهم بحقي أسألك بحق محمد، يا محمد أتوسل بك إلى ربي أن يشفيني. والله تعالى يعني هذا الشخص يعني شفيه وطبعا ذكر هذا الحديث، يعني هذا الشخص روى الحديث لمن بعده، يعني هذا الصحابي روى الحديث للتابعين وقال لهم، يعني لما جاء شخص بتلك الصورة قال له طبق هذا الأمر. وهناك أحاديث كثيرة تجدونها في الكتاب فيها تفاصيل حول هذه النصوص وأقوال العلماء فيها. وبالإضافة إلى ذلك طبعا أن النصوص القرآنية والنبوية الدالة على حياة الصالحين، عفوا، دل على قرب، يعني علاقة الصالحين بقبورهم، يعني تبقى لهم نوع علاقة بتلك القبور وحياتهم. الله تعالى أخبر عن الشهداء أنهم أحياء، وطبعا هؤلاء جميعا شهداء، يعني الإمام الحسين مثلا وغيره هؤلاء شهداء عظام، وبالتالي شهادته حياتهم ليست فقط مقتصرة على حياتهم، لها كل أنواع الحياة. يعني حتى القرآن الكريم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، إلى آخره، ذكر فضلهم. وبالتالي عندما يستشعر الشخص حياتهم ويجالسهم ويتحدث معهم، يعني لا ليس هناك أي ضرر في هذا، بالإضافة كما قلت إلى أن هناك نصوص تدل على علاقتهم بمن يزورهم، يعني كثيرة، يعني مذكورة في الأحاديث في الكتاب، طبعا لا أطيل بذكرها. وبالتالي من ناحية كما قلت من ناحية الشرعية، أولا هناك مسوغ من كلام الفقهاء ومماراتهم من جميع المذاهب الإسلامية، مالكية، الشافعية، الحنفية، الحنابلة، إلى آخره. بالإضافة إلى أن هؤلاء العلماء أنفسهم هم الذين اتهموا ابن تيمية، هناك من كفر ابن تيمية، علماء المذاهب الأربعة، بسبب موقفه في تكفير المسلمين. هو لو ابن تيمية طرح المسألة هكذا لا بأس، لكن هو عندما طرح البدعة والتكفير ثم تبناها محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك، ثم قاتل المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتل القبائل العربية في الجزيرة العربية في السعودية وغيرها. لماذا قاتلهم؟ لأنه اتهمهم بالردة والكفر. حتى علماء مكة طلب منهم استتابة وأنهم مرتدون، علماء كبار يعني وأكثر منه علما بكثير، يعني ذكرت في كتابي كلكم كفرة هذه الرسائل كيف كان يمتهنهم، كيف كان حتى هناك من استعبده جعلهم رقيق بسبب زياراتهم القبور وأباح دماءهم إلى آخره. والعلماء جميع المسلمين قلت مذاهب الأربعة جميعا كلهم وقفوا ضده في هذه المسألة. هذا من الناحية الأولى. الناحية الثانية الأحاديث، هناك أحاديث تدل على هذا الأمر وأحاديث صحيحة وتبناها كبار المحدثين، منهم الغماري كتب كتاب في هذا الموضوع وهو محدث مغربي، منهم السيوطي، منهم السبكي، تاج الدين السبكي، كبار محدثين تبنوا هذه المسائل. الذين خالفوا هذه المسائل فقط قلت محمد بن عبد الوهاب والسلفية المعاصرة، والذين كفروا المسلمين على أساسها، مع العلم أن هذا كل المسلمين، يعني عندما يعني حتى في الجزائر يعني كلهم كانوا هكذا، فقط عندما جاءت الجمعية جمعية علماء وتأثرت باتجاه السلفي أصبحت تحكم عليهم بالشرك وغيره. لكن هذه الإضافة شيء آخر، يعني الأصل الشخص الذي يريد أن يحكم على هؤلاء بالشرك والكفر يذهب إلى هؤلاء العوام ويسألهم، لأنه الأصل أن قبل الحكم بالشرك والكفر هو حكم قضائي ليس حكم مفتي، يذهب إلى الشخص ويسأله يا فلان هل تعتقد أن هذا الشخص هذا الشيء أن هذا الذي تطلب منه مثلا شفاء المريض وغيره هل هو يفعل ذلك بنفسه أم أنك تتوسل به إلى الله تعالى؟ طبعا سيذكر لك، أنا طبعا سألت عوام عن هذا الأمر، يعني عوام بسطاء جدا، فيقول لك لا هذا الشخص ضعيف لا يستطيع أن يفعل هو أي شيء، وإنما أنا أتوسل به إلى الله باعتباره صالحا باعتباره تقيا وأنا أعتقد أنه حي عند الله تعالى، ولذلك أطلب منه أن يشفع لي عند الله تعالى، أن يحقق رغبتي عند الله تعالى. فبالتالي كل العوام يقول هذا، لذلك الحكم على الشخص يعني هكذا بالشرك بسبب كونه يعني. وطبعا عندما يقول واحد مثلا فرض يقول واحد حسين هكذا لا حرج من ناحية الشرع، عندما نقول ومحمدا هناك نصوص في هذا الأمر ومحمدا لا ضرر فيها، يعني الشخص هذه تدل على اللهفة، تدل على الشوق، تدل على نواحي معينة، لا تدل على بالضرورة على ذلك المعنى الذي يفهم منه هو. وحتى لو فهم فالمراد به ليس بذاته، وإنما بكونه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. عندما يأتي المريض مثلا ويسأل شخص طبيب ويقول يا فلان من فضلك ويتضرع إليه، هو حي، هو طبعا لو طبقنا عليه المقاييس الشرك، لأنه هذا الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس كذلك الطبيب هكذا بالنسبة لغيره. من الشخص يعني الله تعالى، يعني الشخص عندما نقول هو في حال حياته يؤثر وفي حال وفاته لا يؤثر، هنا الشرك، طبعا هنا ابن تيمية يقول هذا الكلام، يقول رسول الله في حياته كان يؤثر، ولما توفي صار لا يؤثر. هذا خطأ. رسول الله يعني بذاته لا يؤثر في حياته وبعد وفاته، وإنما يؤثر بكونه الله تعالى يستجيب دعاءه، الله تعالى يقبل شفاعته، وبالتالي سواء حياته أو بعد وفاته كذلك. إذن هنا المؤمن دائما له صلة بأن الله، بأن كل شيء من الله تعالى وبيد الله تعالى وبتدبير الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى شرع الوسيلة. يعني الله تعالى يقول: يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أن الشخص مثلا نعم هو يدعو بنفسه، ولكن عندما يجد صالح يقول: ادعو لي، التمس منك الدعاء. فهنا لاعتقاده أن ذلك دعاء ذلك الصالح أقرب إلى الله تعالى. لماذا؟ أنا مثلا قد أكون آكل الحرام مثلا، والدعاء دعائي لا يستجاب، وبالتالي أذهب إلى شخص ربما لا يأكل الحرام، هو ورع زاهد، فأقول له: ادعو لي، لأن دعاءك أقرب. فهؤلاء كذلك يذهبون إلى هؤلاء الصالحين، ثم ماذا يقولون لهم؟ يقول لهم: أنتم، نحن ربما مقصرون ودعاؤنا لا يستجاب، ربما نأكل الحرام، ربما لدينا حجب تحول بيننا وبين تحقق دعواتنا، فقوموا أنتم بالدعاء لنا. وقلت: من يحلل كتب هذه الزيارات يجد هذه الأمور جميعا. إذن كذلك هذا بمقتضى الورع. يعني في الأصل المسلم عندما يختلف عالم، يعني لو أن عالما فقط من علماء المسلمين أجاز هذا لتوقفنا عن الحكم بالشرك والكفر، فكيف وجماهير العلماء؟ يعني لا يمكن عد العلماء الذين يجوزون هذا الأمر بل يمارسونه. يعني هو الكتاب ذكرت الكثير من النماذج عن هذا في كتاب المزارات الدينية بين الرؤية اليمينية والرؤية التكفيرية، وكذلك في كتاب كلكم كفار. فالأصل في الورع، أقول ما دام هذا عالم يقول هذا الكلام والعامي أخذ بقول هذا العالم فلا حرج. كذلك هناك أحاديث ألفت في هذا الأمر، عفوا حديث حديث كتب حديث ألفت في هذا الباب، جمعت الأحاديث التي ورد فيها هذا الأمر. فلذلك يعني الورع في الأصل نسكت على هذه المسألة، أو نتوقف على الأقل، نتوقف لا نحكم بالكفر على لكن هؤلاء للأسف السلفيين المتشددين ماذا يقولون؟ يجب على المسلم أن يكفرهم، ومن لم يكفرهم فهو كافر. يقول لك: إما أن تكفر ذلك العام الذي يذهب إلى القبور ويتوسل بأن الله تعالى، أو أنت كافر. وطبعا في نفس الوقت حتى قال لهم الشيخ أبو الحسن الندوي: يا عباد القصور، مهلا بعباد القبور. هم يعبدون القصور، هم يعبدون الملوك، هم يعبدون، يجعلونهم كأنهم أرباب من دون الله تعالى، ويقبلون كل أقوالهم في نفس الوقت الذي يحكمون به على هؤلاء العوام البسطاء لكونهم يزورون هذه المقامات. وقلت: ماذا يفعلون فيها؟ لو ذهبوا فقط ورأوا، يصلون، يقرؤون القرآن، يذكرون الله تعالى إلى آخره. طبعا هم يقولون: البناء محرم. من قال لهم البناء؟ ليس يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبره مبني عليه وفي المسجد، والعلماء كلهم متفقون لا حرج. في حياته دفن في البناء، يعني في بيت عائشة دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي كيف يقول بأنه محرم من البناء؟ طبعا هذه كلها أخذوها، وطبعا مصدرهم فيها يعني للأسف ابن تيمية تأثر فيها بشخصية يهودية، موسى بن ميمون، يعني هذا شخصية يهودية ذكر هذه مثل هذه الأمور. ولكن الإسلام ليس في نفس الوقت، هم يقولون بالتوحيد، يقولون بالتجسيم، ويقولون أشياء أخرى تتنافى مع العقيدة الإسلامية الأصلية. الله تعالى له يد وله كذا إلى آخره، وهذا هو التشبيه المحض، وهذه الوثنية المحضة. عندما يحددون لله تعالى مكان، ويحددون له أعضاء، ويحدد ويجعلونه ينزل الأرض وإلى آخره، يعني كل شيء، يعني كل ما يهرول وغيرها، طبعا هذا هو الشرك بعينه. لكن هؤلاء الذين يقولون بالتوسل وغيره كلهم منزه لله تعالى، موحدين لله تعالى، يعني ويعتبرون قدرة الله تعالى هي المطلقة وهي القدرة الوحيدة، وما عداه تابع له في ذلك، يعني وخاضع له. يعني قدرة الولي أو قدرة الصالح هي الله تعالى هو الذي هي. وما يسمونه غلو غير صحيح كذلك. نحن عندما نثني على شاعر ونقول قصيدته جميلة ونثني على القصيدة، في حقيقة نثني على الشاعر. فكذلك هؤلاء الصالحين هم نماذج مثالية لخلق الله تعالى الصالحين، فبالتالي عندما نثني عليهم وعندما نحبهم نحب الله تعالى. يعني مثال تقريبي يعني مع الفارق، عندما نحب، عندما شخص يأتي ويثني على ولد من الأولاد، وفي الحقيقة الأب يفرح لا يحزن، لأن هذا ولده. طبعا ولله مثل الأعلى. فكذلك عندما أثني على رسول الله، هو في الحقيقة ثناء على الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الرسول. عندما أثني على شجرة، عندما أثني على زهرة، عندما أثني على شيء معين، يعني هذا لا يعني أني طبعا هذا مفهوم شركي، مفهوم مرتبط بالوثنية، أما مفهوم حقيقي لا. عندما أثني على خلق الله تعالى، عندما أتأمل في خلق الله تعالى، عندما أعظم خلق الله أعظم الخالق. ولذلك هم لهم مفهوم سلبي للشرك نتيجة ما يسمى بالوثنية. هم يعتبرون الله تعالى كما قلت ملك يجلس على عرشه، يستبقي على عرشه، وبالتالي يعطونه كل مواصفات الملوك الدنيويين. ملوك ليس إلها يعني بالصفة المعروفة في التنزيه. ذكرت هذا بتفصيل كذلك في كتاب السلفية والوثنية المقدسة، كيف تصورهم لله تعالى. ولذلك تصوروا أن كل شخص إذا يعني كأن رسول الله يزاحم الله تعالى، عندما نثني عليه، عندما نعظمه، عندما نتوسل به، يعني كأننا نزاحم. هذا ليس صحيح. رسول الله أو غيره، هؤلاء جميعا يعني هم يعني فويضات رحمة من الرحمة الإلهية. الله تعالى يعني الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما مثلا أنتظر المطر وأفرح بالمطر، يعني هذا المطر هو وسيلة الله تعالى، يمكن أن يسقيني أو يمكن أن يرزقني من غير هذا المطر، ولكن نفرح بهذا الغيث لكونه من الله تعالى. وهكذا في كل شيء. لذلك احترام الوسيلة لا يعني أن الواسطة كما يقال، ليس في ذلك شرك، وإنما الله تعالى جعل الكون هكذا واصل بالوسائط. يعني العلم نحتاج إلى معلم، إن الله تعالى كان يمكن أن يعلم موسى عليه السلام من غير أن يذهب إلى الخضر، ولكن قال له ذهب الخضر ومارس ومشى مسافات طويلة، وذهب موسى عليه السلام وتذلل للخضر عليه السلام حتى يتعلم على يديه. وهكذا الأمر، لأن في ذلك تربية لنا نحن عندما يعني ننكر يعني حتى إبليس، يعني إبليس الله تعالى امتحنه عندما كان فيه الكبر، امتحنه بالسجود لآدم عليه السلام. فهذا امتحان الله تعالى، عندما نحب الصالحين هذا امتحان، لأن الشخص قد يقول لك أنا أوحد الله ويحتقر الصالح، وطبعا يقول لك أنا لا أغالي فيهم، هو في الحقيقة يحتقرهم. يحتقرهم عندما يقول لك أنا لا يهم. تجدون هذا الأمر مثلا في المناطق التي يعظمون فيها الأولياء والصالحين، تجدهم يحترمون الأساتذة، يحترمون العلماء إلى آخره. لكن في المناطق الأخرى نجد العكس، يتوهم أنه إذا احترم الأستاذ كأنه أشرك، ولذلك تجد أن حتى الأستاذ لا يستطيع أن يؤدي وظيفته مع هؤلاء. طبعا أنا أقول هذا أيضا عن تجربة، يعني عندما أذهب إلى مناطق معينة صوفية وغيرها، يحترمون الشخص ويستفيدون منه، وعندما يريد يتدخل يستأذن بأدب وهدوء. لكن مناطق أخرى يعني العكس تماما، تجده يتوهم أنه إذا احترمه قدسه، وبالتالي أشرك بالله تعالى. أشرك حتى يطالب عندي قدم درس بحث، قال لي ما هو، قال حب الصالحين شرك، وحاول يبين هذا الأمر أنه الشرك وإلى آخره. وبالتالي يعني هم كلما تحدث عن، وطبعا هذا أثر تأثيرا سلبيا في الأخلاق وغيرها. وبالتالي عندما الشخص يحترم حتى القبور، يحترم قبور الصالحين، طبعا هذا يعطي يعني حتى في البعد الاجتماعي أن الصالح أن الصلاح مهم، أن الصالح حتى بعد وفاته له قيمة. وطبعا هذا في كل العالم، لهذا نجد ما يسمى بالقبور الشهداء والقبور المجهولة إلى تعظيمها واحترامها إلى آخره، حتى يعطي بعد نفسي عند المجتمع أن إنسان صاحب الأخلاق وصاحب الذي قدم خدمة معينة لوطنه، هذا الشخص له قيمة وله حرمة إلى آخره. وطبعا قلت يعني هذا ليس فقط يعني كلام علماء اجتماع، وإنما هو وارد في الأحاديث ووارد في القرآن الكريم. الله تعالى يقول في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني معناهم قالوا نبني عليه مسجد، والله تعالى أقر هذا الأمر، بناء مسجد على أولئك الصالحين الذين أهل الكهف. لماذا؟ حتى يبقى أثارهم، يبقى ذكرهم، حتى لا ينساهم الناس، حتى لا يستفيد منهم فقط الذين عاصروه، وإنما العصور التالية أيضا تستفيد من أولئك منهم. طبعا هذه في اختصار فقط، من أراد التفاصيل يذهب إلى الكتاب مزارات الدينية بين الرؤية الإيمانية والرؤية التكفيرية، وكتاب كلكم كفرة، وكتب أخرى قلت التي ذكرت فيها يعني ما يتعلق بالغلو السلفي في النواحي الأخرى اللي هي حقيقة بالشرك، اللي هي السلفية والوثنية المقدسة، وكذلك السلفية والنبوة المدنسة للسلفية. للأسف حتى موقفهم صار إلى حتى الأنبياء، ابن تيمية يجوز كفر الأنبياء، ابن تيمية يجوز وقوع الكبائر من الأنبياء. لماذا؟ يقول حتى لا احترمهم، حتى يبقوا بشر، يعني لابد أن نذكر أن لهم أخطاء حتى نعتقد أنهم بشر. وطبعا هذا مفهوم سلبي، الأنبياء في الأصل قدوة، عندما يحترمهم الناس ويشعرون بعصمتهم وأخلاقهم طبعا حتى يكونوا قدوة لهم. لكن عندما يعتقدون فيهم القصور والتقصير طبعا هذا يؤثر تأثيرا سلبيا فيهم، والحمد لله رب العالمين.